وهتقرأ سورة الواقعة وسورة ياسين وسورة البقرة، وعلشان النهاردة الجمعة هتقرأ سورة الكهف. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الذكر والشكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى أسرار الجنة. وهذا عام يقترب ليكتمل مع لقاءاتنا في أسرار الجنة، فاللهم اجعل هذه اللقاءات حجة لنا لا علينا، وغنمنا بهذه اللقاءات الفوز بالجنة والنجاة من النار. ونتناول في هذا اللقاء منذ عام شرح كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فاللهم أدخلنا بلاد الأفراح يا أرحم الراحمين. ونحن مع باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، وهو الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وفيه ذكر سيدنا الصحابي الكريم عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. تخيل نفسك مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيحكي لك عن الجنة وأهلها، فيقول إن في 70,000 من أهل الجنة هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. فجأة تتخطفهم الجنة من عرصات القيامة، من وسط أهوال القيامة، الناس يتصببون في عرقهم، الناس يتصببون في عرقهم، الشمس دنت من رؤوسهم، الخطر شديد، الهول شديد، الرعب شديد، الفزع شديد، يوم الفزع الأكبر، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الجاثية، يوم القارعة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يكون دعاء النبيين سلم سلم، يوم يزهل المرء عن عورته وأنه عريانا. يوم شديد، يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم تزهل الأبصار وتشهق الأبصار، وترى الناس قد أرهقت وجوههم وخشعوا جميعهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين 50,000 سنة. يوم يستجير الناس إلى الله: اللهم فض بنا هذا الموقف ولو إلى النار. يوم يتمنى الناس النار ليتخلصوا من هذه الوقفة من شدتها. إذا بأناس، إذا 70,000 في طرفة عين يتخطفون من هذا المشهد إلى عمق الجنة، إلى داخل الجنة، من غير أن توزن أعمالهم، من غير أن يسألوا ويحاسبوا، من غير أن يفضحوا، من غير أن يكشفوا، من غير أن يناقشوا، من غير أن يسألوا، من غير أن يحاسبوا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلكم العرض، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب يا عائشة. اللهم إنا نعوذ بك من مناقشة الحساب، اللهم إنا نعوذ بك من مناقشة الحساب، اللهم إنا نعوذ بك من مناقشة الحساب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيفتتح الصلاة: اللهم ارزقنا قيام الليل ما أحييتنا ولا تحوله عنا أبدا، اللهم اجعلنا من الثابتين الراسخين المداومين على قيام الليل حتى نلقاك مع المتهجدين القائمين بالأسحار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا يشهد ليلنا معصية أبدا، اللهم إنا نسألك ألا يشهد ليلنا أن نبارزك بمعصية في خلوة أبدا. اللهم نور ليلنا بالبكاء من خشيتك، والنوم مبكرا ابتغاء مرضاتك، والسهر على استغفارك ومناجاتك ودعائك. اللهم إنا نسألك شرف المؤمن والقيام بالليل، اللهم أطل قيامنا بالليل فإنك تحب طول القنوت، واجعل اللهم دعاءنا فيه مستجابا لنا ولأحبابنا وعلى عدونا وعلى من عادى ديننا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا تهجد بالليل افتتح الصلاة بذكر يختلف عن استفتاح الصلاة في سائر الصلوات، فإنه كان يستفتح صلوات الفريضة والنفلة بذكر قبل الفاتحة، فيقول مثلا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، إلى آخر أذكار الاستفتاح التي يستفتح عليه الصلاة والسلام بها صلاته. أما قيام الليل فإنه كان يقول: سبحان الله 10 مرات، ويقول: الحمد لله 10 مرات، ويقول: لا إله إلا الله 10 مرات، ويقول: الله أكبر 10 مرات، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. كان إذا تهجد وقام وحيدا والناس نائمون يذكر مقامه وحيدا بين يدي الله يوم يبعثون. كان إذا قام للتهجد خاليا بالله ذكر موقف: ما منكم أحد إلا سيقام بين يدي الله، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، النار تلقاء وجهه. كان إذا قام لقيام الليل تذكر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من أجل هذه الذكرى وهذا التذكر كان يقول كل ليلة: في قيام هذه الليلة قبل أن يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اذكر يا عبد الله أشد موقف في الحياة، اذكر يا عبد الله قيامك عاريا من غير ثوب يسترك، ولا شفيع يشفع لك، ولا ترجمان بين يدي الرحمن. الرسول يقول: ما منكم أحد، هذه وقفة الكل. ستقوم يا عبد الله من غير درهم ولا دينار، من غير مال ولا بنون، من غير شفعاء ولا وسطاء، بين يدي الله الذي رأى كل شيء وسمع. بعد أن حلم عليك وسترك على كل شيء ورأى فضائحك وأمهلك وسترك، فيقول لك: عبدي لم عصيتني؟ بأي جواب سنجيب إذا قال لنا القريب المجيب: عبدي لم عصيتني؟ عبدي، ألم أخلقك وأرزقك وأزرك ترأس وترتع وأزوجك فلانة، فلم عصيتني؟ حتى يسأل عن كل شيء. فكان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا قام ليتهجد بالليل يقول، يدعو ربه عز وجل مرة أو 10 مرات: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل أن يقام عبد بين يدي الله هذه الوقفة، فتكون أجمل وقفة في دنياه وأخرى، أجمل وقفة في كل الحياة. شوف لي مناديل لازم. تسلم لي كامل. ويدخل الجنة بعد أن يعافيه الله من ضيق هذه الوقفة. قال عليه الصلاة والسلام: يدنى المؤمن من ربه حتى يدخله الله في كنفه، فيقول الله عز وجل: عبدي ميوت بقى. عبدي، هل فعلت ذنب كذا؟ فيقول العبد فعلت يا رب. عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول أذكر يا رب. عبدي اقترفت ذنب كذا؟ فيقول اقترفت يا رب. فيقول الله عز وجل أنا سترتك في الدنيا واليوم أغفرها لك. اللهم استرنا واغفر لنا، اللهم اجعل تحت سترك ما ترضى به عنا، اللهم كما سترتنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا، لا تشمت بنا شيطانا ولا عدوا ولا حاسدا يا ولينا وقرة عيوننا وحبيبنا. اللهم لا تشمت بنا يوم القيامة ولا تجعله بعد أن نقوم بين يديك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لا نقوم بين يديك ثم يكون يوم حسرة وندامة. اللهم إنا لن نقوم بين يدي أرحم منك، اللهم إنا لن نقوم بين يدي أكرم منك، فاللهم اجعل قيامنا بين يديك قيام الذين ينالون العفو والرأفة والرحمة والمغفرة والستر والكنف. اللهم ارحمنا يوم القيامة، اللهم لا نكون قريبين منك ثم ندخل النار أو نفضح. اللهم لا طاقة لنا بمواجهة غضبك، اللهم لا طاقة لنا بمواجهة غضبك، اللهم لا طاقة لنا بمناقشتك، اللهم لا طاقة لنا بحسابك، اللهم اجعلنا ممن يقال له أنا سترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك، فيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، لأن الناس يدخلون الجنة بعد أن يسألوا ويحاسبوا، بعد أن يطول مقامهم في الخوف والفزع، بعد أن يمروا على الصراط، بعد أن يقوموا على الميزان، فيشاهدون كل ذرة، كل ذرة خطيئة، فمن يعمل مثقال ذرة، يا بعد أن يروا كل ذرة من عمل سيء شرير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعد أن يقام ويحاسب من الناس من يوزن، من الناس من يمر على الصراط فيقع، من الناس من يقوم الأشهاد فيشهدون عليه بالذنب، من الناس من يبعث وفي وجهه الخموش من سؤاله الناس، من الناس من يبعث مثل الزر مثل النمل يطأه الناس بقدمه من الناس من يبعث على استه على ظهره راية لواء مكتوب على اللواء فضيحته وغدرته أما الـ70,000 فإنهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يعينون خوفا مما هنالك فيدخلون الجنة من غير مناقشة من غير أهوال من غير خوف اللهم اجعلنا منهم. وفي لحظة البرق وبنفس سرعة دخول أهل الجنة الجنة بغير حساب ينتفض عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، لأن شخصيته شخصية الذي يدخل الجنة بغير حساب، الذي يختصر الطريق، الذي يتجاوز الناس، الذي يسبق الناس بنفس شخصية المسارع الفائز، يقول كلمة لا ينطق بها الصديق ولا ينطق بها عمر ولا علي ولا عثمان، يقول كلمة لا ينطق بها الـ10 المبشرون، يقول كلمة والصحابة كلهم يسمعون، الكل يصغي إلى رسول الله إلا عكاشة فإنه صياد، ينتهز الفرصة فيقول كلمة يسعد بها كل دنياه وأخراه، يقول كلمة تجعله يعيش بقية حياته موقنا أنه لن يدخل النار ولن يراها بل ولن يحاسب. بكلمة بكلمة يا عباد الله تغيرت الحياة، وانتقل عكاشة من إنسان عادي يمشي بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتقل منها إلى مبشر ينام ويعلم أنه سيدخل الجنة، يستيقظ ويعلم أنه سيدخل الجنة، يصبح ويمسي يعلم أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، بل ويعلم بكلمة أنه لن يحاسب. ارحمنا ولا تحاسبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الكلمة، اللهم إنا نعوذ بك من شر كلمة تغضبك علينا، ونسألك كلمة ترضيك عنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا. ميوت يا داود. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا ترفعه في الجنة الدرجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة لا يدري لها بالا، يعني لا يدري لها بالا، اتعود اتعود اتعود انه يبقى كويس، فلما تعود بقى يعملها وهو ما بيبذلش فيها مجهود. اتعود اتعود على الكلام الحلو، اتعود انه بيقول خير، اتعود انه بينتهز الفرص الحلوة، اتعود انه فائز، اتعود اتعود. اللي بيتعود على حاجة بيعملها لا يدري لها بالا، اللي اتعود على الغيبة لا يدري لها بالا، اللي تعود على النظر للحرام لا يدري له بالا، اللي تعود على الكذب لا يدري له بالا، اللي تعود على البجاحة والرد وسوء الخلق لا يدري له بالا، واللي تعود على الكلمة الطيبة وجبر الخواطر والإحسان والذوق والرقة والعذوبة والرحمة لا يدري لها بالا، يرفعه ذلك في الجنة الدرجات. قال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال عكاشة: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. اللهم اجعلنا منهم. جزاك الله خير، تعبناك معانا. خرجناك من المسجد في الجو الساقع ده، معلش حبيبي. قال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. الحل الدعاء. الحل فيما عجزت الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. اللي ما تقدرش عليه ادعي ربنا بيه، اللي نفسك فيه اطلبه من الله. اوعى اوعى تعجز عن الدعاء. نفسك في حاجة ادعي ربنا بيها، اوعى تسعى في الاسباب وتشيل الهم وتتكدر وتقابل المنافسين وتقابل اللي بيكرهوا لك الخير وتجادل وتناقش وانت ما بتدعيش ربنا. ادعي ربنا، ادعو الله ان يجعلني منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعالوش. قال: انت منهم. شوف، لما تكون مش محتاج حد يدعي لك: اللهم اغننا بك عن دعاء خلقك. امبارح كنت بتأمل حاجة وجعتني قوي. اجمل انسان بار ممكن يعيش طول عمره يدعي لوالديه، صح؟ رب ارحمهما كما ربني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، صح؟ يا نهار ابيض، يعني انا اخر فرصه ليا ان حد يقول لي اللهم اغفر لعمرو، اخر فرصه ليا ان ولادي يموتوا. انا بعد ما ولادي يموتوا محدش هيستغفر لي؟ يعني انا اخري لما ابني يموت وبعد كده ابقى ناسيا منسيا من دعاء الناس، محدش هيدعي لي خالص؟ ما تبص حواليك، سمعت حد بيقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي؟ انت شفت حد بيدعي لجده؟ يعني لو افتكروك كجد مرة، لو احفادك ماتوا انتهى الدعاء لك؟ إن الكون هيعيش، الشمس تشرق وتغرب، الليل يبدأ وينتهي، الخلود لحد قيام الساعة، الدهر قصدي مش الخلود، الدهر لحد ما تقوم القيامة، محدش هيقول اللهم اغفر له؟ انا هخلص مفيش دعاء تاني. الحقيقة الظاهر كده، ايوه الظاهر كده اللي باين لنا كده، انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الولد ده مات، انتهى ذكرك. علشان كده بقى استغنى، استغنى عن حد يدعي لك. سيدنا عكاشة الرسول ما دعالوش، ووصل لأعلى حاجة في الجنة، إن يدخل الجنة من غير حساب. أنت تقدر، والله إنك تقدر، والله إنك تقدر تدخل الجنة من غير حساب، من غير ما حد ما يدعي لك. قال أنت منهم، وأنت شايف شخصيته، أنت شايفه. كل ما في الموضوع إنه ما بيلاقي فرصة حلوة، فرصة طاعة، فرصة حسنة، بينتهزها. بس اللي ظهر لنا من شخصية عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، إنه قال أنا عايز من ده، لما تشوف خير قول أنا عايز من ده، لما تظهر لك حسنة ما تسكتش، اتمناها، ارغب فيها، اطمع فيها. لا يشبع المؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الله عز وجل: وسارعوا، وسارعوا بسرعة يا أخي، بسرعة بسرعة، نام بسرعة، اصحى بسرعة، اعبد ربنا بسرعة، اتحرك بسرعة، توب بسرعة، استغفر بسرعة، اوصل الرحم بسرعة، تصدق بسرعة، استغفر بسرعة، اذكر الله بسرعة، صلي على الرسول، كل طاعة اعملها بسرعة بسرعة بسرعة، اغتسل للجمعة بسرعة، بكر للصلاة بسرعة، اتجنب اهل المعاصي بسرعة بسرعة، ما تبقاش بطيء. اذا سكن العبد قبره قال القبر: ولقد علمتك فوقي، الارض بتكلمك، ولقد علمتك فوقي مسارعا في الخير بطيئا في الشر، اما وقد صرت الي فسترى صنيعي بك. او تقول: ولقد علمتك فوقي بطيئا في الخير مسارعا في الشر، اما وقد صرت الي فسترى صنيعي بك. قال الله عز وجل: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله عز وجل: والسابقون، السابقون اولئك المقربون. قال عليه الصلاة والسلام: قوموا قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أموت. قال: بخ بخ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال وهو يمسك التمرات التي في يده: إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه التمرات. فألقاها ودخل وقاتل حتى قتل. فلما وضع قاتله سيفه في ظهر عمير بن الحمام خرجت أحشاؤه من بطنه، فأمسك أحشاء نفسه ودماء نفسه وجعل يمسح بها وجه نفسه وهو يقول: فزت، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فنظر إليه قاتله وقال: ما فاز، بما فاز، ألست قد قتلته؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدعا إلى الله بدمائه وأحشائه: مسارع في الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد منكم الجنازة؟ فقال عليه رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. اعمل كل حاجة، اعمل كل خير، أصبح صائما، أطعم مسكينا، عاد مريضا، شيع جنازة، لا يشبع المؤمن من خير قط حتى يكون منتهى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا. خليك سريع أحسن، في سبعة بيجروا وراك. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أعرف والله واحد اسمه أحمد، الله يفرج عنه وعنا، قولوا آمين. كان معه فلوس وكان هيحج، وفلوسه كانت كتير كتير قوي، معاه يحج أغلى حج، الحج اللي النهاردة يسوى 1.5 مليون، معاه يحجه وقتها. ولكن انتشرت صور كده للجراد والصراصير في الحرم في السنة دي، فخاف يروح، خاف يروح من لحسن حاجة تقرصه، لحسن بيقرف. افتقر وخسر فلوسه كلها، ودلوقتي معهوش يعمل عمرة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ يا مناس، لما كانوا فقراء كانوا بيوصلوا الرحم ويعملوا الخير، ولما ربنا وسع عليهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الحق اعمل حسنات وانت معكش فلوس، لحسن لما تيجي الفلوس هتبقى وحش. تخيل، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ عشان كده لما تدعي قول: اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني، وأسألك غنى لا يطغيني. يعني إيه؟ يعني أعبد ربنا على اللي أنت فيه بسرعة. لما تلاقي نفسك قلبك ملهوف على طاعة أعملها، عشان لو الحال اتغير وافتقرت او اغتنيت قلبك هيتغير والحال بيتغير، مش هتبقى زي ما انت. قال: بادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا؟ مرض يفسد صحتك، خلاص مش قادر مش قادر. كان مستعد يحج ويخش بصدره يبوس الحجر، ويخش بجنبه يرمي الجمرات، ويشد مشوار من منى لمكة، من منى المزدلفة، من عرفة المزدلفة، ماشي ما يهموش الشبشب اتقطع، ما يهموش مفيش حمامات، ما يهموش الشمس، ما يهموش المطر. المرض دلوقتي غيره، دلوقتي لو حج مش هيعرف يرمي جمرات، هيوكل حد، مش هيشوف الحجر الأسود ولا يبوسه ولا يشمه، مش هيعرف يمشي مشوار طويل محتاج حمام كل لحظة، مش هيعرف يبيت على الرصيف جنبه بيوجعه، مش هيعرف يمشي عنده أملاح، مش هيعرف يصمد عنده السكر، مش هيعرف يكمل عنده الضغط، مش هيعرف يكمل عنده القلب. الحق صحتك واعمل فيها اللي تقدر تعمله بصحتك. أو هرما مفندا بسرعة قبل ما تكبر وكل حتة فيك تنتهي فايدتها، أن ترد إلى أرذل العمر. أو موتا مجهزا، يجي الأجل ينهي الحكاية كلها. أو الدجال، فشر غائب ينتظر. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. عندك دلوقتي فرصة تفتح المصحف، ما تعرفش ايه اللي جاي، عندك فرجة من وقتك تقرأ الآية 5 مرات بقيت حافظها بقيت حياتك قبل ما تنشغل وما تقدرش تعملها. عندك دلوقتي فرصة انك تقعد في المسجد من الظهر للعشاء مش هتعرف تعملها تاني. عندك دلوقتي فرصة تقوم الليل ساعتين، المشاغل جاية ومش هتعرف تعملها. الحق بسرعة، دوق حلاوة انك تقعد في المسجد من الفجر للشروق 5 سنين على بعض قبل ما تعرفش تعملها. شفتوا ال3 أحاديث دول؟ اسمعهم على بعض من غير شرح، دق بيهم على قلبك عشان يبقى زي عكاشة، عشان يبقى مسارع في الخير. بادروا بالأعمار سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. بسرعة، حتى لو سبب الطاعة نفسها وسبب العبادة نفسها هو نفسه مش معاك، اعمل اللي تقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. اللي تعرف تعمله لو قليل اعمله قبل ما تعمل كبير. يعني ما تقولش لا اصل انا هعمل حاجة كده كبيرة، هعمل الموضوع الفلاني على بعضه. غلط. الوقت، عنصر الوقت مهم. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير اخذ من عرضه 100,000، ورجل له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به. واحد كل اللي حيلته 50,000 جنيه، خدها يحج بيها ولا صرفها كلها في سبيل الله وعمل بيها صدقة جديدة، يبقى تصدق بكل فلوسه بكل ما يملك. وواحد يملك 20 مليون، تصدق ب50,000، يسوى ايه دول؟ سبق درهم 100,000 درهم. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بسرعة بسرعة، علشان الناس تقلدك وتعمل زيك ويبقوا حسناتهم تضاف لحسناتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. اللي يعمل الحسنة الأول ويكبر وهو بيعملها ربنا يجعله مبارك، ومن بركاته إن الناس تشوفه تعمل زيه. قال عليه الصلاة والسلام: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يسارع في الخير فاعلم أن فيه خيرا، وإذا رأيته يتوانى فاعلم أنه مفتون. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: احذروا التسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن فيه كما كنت في يومك، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في يومك. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا فتح الله عليك بابا من الخير فبادر إليه، فإنه ليس كل وقت تفتح فيه كل الأبواب، ولا تدع العمل الصالح لعدم حضور النية، فإنها قلما تجيء مع الكسل. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره، ويحيون الحق بذكره، هم أسرع الناس إلى الخير وأبطأهم عن الشر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب، ولا تقصروا في الخير فتحرم الثواب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمري. يلا يا حبيبي توب النهاردة، توب بسرعة. يلا يا حبيبي عاهد ربنا على طاعات انت تعرف انك مقصر فيها، عاهد ربنا عليها النهاردة. اقطع اللي بينك وبين المعصية النهاردة، سارع في الخير حالا. قال عمر بن عبد العزيز: ان لي نفسا تواقة، تمنت الإمارة فنالتها، وتمنت الخلافة فنالتها، وأنا الآن أتوق إلى الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سبقتني يا أبا بكر إلى الجنة. فقال رجل بعد أن قال عكاشة: ادعو الله لي رسول الله أن أكون منهم، وقال له عليه الصلاة والسلام: أنت منهم؟ قام رجل وقال: وأنا يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم. كويس إنك لما تشوف حد سباك تتمنى تبقى زيه. كويس إنك لما تشوف حد بيعمل خير تعمل زيه. لكن اعملها قبل فوات الأوان، فإن لكل خير أوانا وزمانا وحدا ونهاية. فمن أدرك الخير في زمانه استمتع به وبنواله، ومن طلب الخير بعد فوات أوانه لم ينفعه ما كان يرغب فيه. نعم، ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة. تعلموا من نبينا عليه الصلاة والسلام عدم المجاملة والصدق والصراحة. سبقك بها عكاشة. اوعى حد يسبقك لحد ما الباب يتقفل وراه. سبقك بها عكاشة. يعني ايه؟ يعني مش بالكلام. يعني ايه؟ يعني مش بانك تعتمد على الناس يدعو لك. سيدنا عكاشة الرسول ما دعلوش. والله اعلم كده، دي حاجة تخوف. احتمال يكون سيدنا عكاشة نفسه والصحابي الكريم اللي اتكلم بعده كانوا أخطأوا لما افتكروها بالدعاء. فلا سيدنا عكاشة الرسول دعاله، ولا اللي بعده الرسول دعاله، وإنما قال عليه الصلاة والسلام للأول لعكاشة: أنت منهم، أنت اجتهدت الجهد اللي يخليك منهم، واللي ورا منه أنا لا، هي مش بالدعاء. او ان سيدنا عكاشة رضي الله عنه وارضاه استحقها بجهد قديم، مش لما نطق خد صك دخول الجنة من الحساب، لا ده عارف بس، لكن هو كان كده من قبل ما الرسول يقوله ويعرفه. والصحابي الكريم معرفش، علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له: سبقك بها عكاشة، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني اداله الطريقه، مش لازم تاخدها في كلمه ونص، وهي دي كلمه السر. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. ما تعتمدوش ان الفرصه هتفضل متاحه على طول، لا، ده وارد جدا تنتهي بسرعه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله. وقال الله عز وجل: قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بسرعه من قبل، بسرعه قبل ان تاتي القيامه. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. بسرعة بسرعة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بسرعة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسرعة قبل أن تفجأك الآخرة. بسرعة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدهم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الخير فرصة، الخير فرصة لها نهاية، فأدركها قبل فوات الحكاية. ذلكم يا أحباب نبأ عكاشة ابن محصن الذي صارت سيرته طرفا من دخول الجنة، والذي عاش رضي الله عنه بقية حياته مجاهدا في سبيل ربه يعلي كلمة التوحيد ويقول ويعلم أنه منهم ويكمل عمره مجاهدا، حتى إنه في يوم بدر انكسر سيفه انكسر، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا خشبة، عود بوص، لو ولد اتمد بيه، لو ولد اتضرب يتكسر، عود بوص، عود اخره انه يبقى زي فرشة السنان يتسوك به. فامسك عليه الصلاة والسلام عودا والقاه اليه وقال: خذ هذا فقاتل به. فالتقطه عكاشة فصار في يده سيفا طويلا ابيضا شديد المتن. يا نهار ابيض يا عكاشة، الانسان اللي بينتهز الفرص، العود في ايده يبقى سيف، اللي يصدق رسول الله ويآمن بيه ربنا يجعل في ايده العود سيف. فقاتل به حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قاتل به في حروب الردة، وكان يسمي هذا السيف عونا. السيف كان اسمه عون، ناولني يا ابني عون، كان معلقه وورثه. السيف ده الصحابة كلهم شافوه انه كان في لحظة خشبة، الرسول رمهاله لما الاسباب تنقطع من ايديك وما تقدرش صمم تكمل. لما السنة والقرآن يجي فيهم خبر صدق ربنا هيجعله في ايدك من غير اسباب وفوق الاسباب، وهيكون عونا لك اكتر من الامنية اللي انت تمنيتها، واكتر من الفرصة اللي راحت من ايديك. عكاشة، انتهز الفرص واستعوض الفرص التي ضاعت وفلتت من يديه. فاللهم اجمعنا بعكاشة في الفردوس الاعلى من الجنة بغير حساب، واجعلنا اللهم ممن يفوز بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إن لم يكن لنا عمل يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهبنا لرحمتك وعفوك ومغفرتك ورأفتك وكرمك وبسطك وجودك، وأدخلنا بقدرتك وكرمك الجنة بغير حساب ولا عذاب. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونلتقي على حب الله وعلى طاعة الله في الجمعة القادمة بمشيئة الله بعد صلاة الفجر، لنلتقي مع سر جديد من أسرار الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.